يكون هذا الموقع لا يسمح بمرورهم إلا أمام المصلي إذا كان اتجاه القبلة اتجاه معين، أما إذا كان في الاتجاه الآخر اتجاه القبلة فلا يمرون أمام المصلي. نعم. هناك مسألة يا أخي العزيز بالنسبة لسه ما خلصنا من الأولى، أنت خد جواب الأولى ما أظن ما أظن ها؟ لا من كثرة الأسئلة هنا. لعله قبل ما ندخل بشيء من التفصيل في الجواب عن السؤال السابق، المرور الممنوع عنه لعل حدوده في ذهنك قائم إن شاء الله. فإذا المضيفات إذا مروا بمروا في منطقة الحرم الممنوع أن يمر المار بين يدي مصلي ولا؟ نعم، لأنه يا أخي العزيز المكان صغير صغير، فيعني السترة لو اتخذت سترة تكاد تكون حائط المطبخ تبع المضيفات، فقطعا حيكون مرور بينك. فحينئذ صلي على الكرسي بالنسبة لاتجاه الكعبة. نعم. هل تجتهد في تحديدها بنفسك؟ لم يصب الاجتهاد وانت في السماء. لا هذيك قضية تانية. هلا قضية القبلة، سواء كنت تصلي على الكرسي أو كنت تصلي في تلك المنطقة الحرة أن نسميها، هي قضية قبلة قضية ثانية. طيب هون يرد شيء يسمى عند الفقهاء بالتحري، وهذا التحري يختلف من إنسان آخر. إنسان مثقف مثلا يعرف أورنجيات الأربع، قلنا أنه يجب أن يتحرى كل بحسب استطاعته. فأنت بتعرف مثلا بالنسبة لبعض البلاد إذا كان عنده شيء من الوعي والثقافة، بالنسبة لبلدنا هون بيعرف أن القبلة في الجنوب، لكن ليس كذلك لو كان في اليمن حتنعكس معه القضية، وليس كذلك إذا كان في مصر أو في جدة أو كان في المغرب في فرنسا أو بريطانيا إلى آخره. الذي يكون راكبا في الطائرة المشكلة تحري القبلة أدق من يعيش في بلد يعرف أن هذا البلد غربه من هنا شرقه من هنا، أما الطائرة كل ساعة شكل. إذن هنا في اعتقادي بالنسبة لأكثر الناس لا مجال لتحري القبلة إلا بهالبوصلة الجديدة التي وجدت، وهذا خاص بالنسبة لبعض الناس المثقفين الواعين. فإن تيسرت له هذه البوصلة وعرف استعمالها فحينئذ يترقب اتجاه الطائرة، أي لا يحرم بالصلاة إلا حينما البوصلة تؤشر له بأن الطائرة توجهت إلى القبلة فيحرم، ثم لا يضره بعد ذلك تميل يمينا أو يسارا غيره. جزاك الله خير. بالنسبة يا أخي أذكر قرأت في كتاب مختصر من منهاج القاصدين أنه أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه رأى الله، قال أنني رأيت الله، وسأله أحمد صلى الله عليه وسلم عن أي شيء أحب إليه بأن يتقرب الناس به إليه، قال له بكلام، قال بفهم أم بغير فهم، قال بفهم أو بغير فهم، ربما مرت عليك هذه الرواية. فالحقيقة ما استطعنا أن نفهم كيف قال أحمد رأيت الله، فلو توضح لنا قول أحمد هذا إن صح عن أحمد. صححت سؤالك أخيرا. أخي أنت تعلم أن

لكن ظهره صورة حمار آخذ ظهر الولد هذا كله صورة هالكفار دون قاتلهم الله أنه يبكون. يعني فيها غرابة متناهية. صورة الحمار بعين واحدة والعين الثانية عبارة عن فتاة صغيرة والرأس كبير آخذ الظهر كله. العين الثانية فتاة صغيرة إلى عينتين هيك مدورات. يا ربي يسر لي أنه يمر هالولد لعندي حتى أنظاه. شفت قام صار بده إيش يمر. لما شفته محتار يمر قمت أنا أفتح له الطريق لعله بيتورط بلنحوي. ما الله كسب نصيب فاتني. الحقيقة القمصان هذه انتشرت في هذه البلاد بصورة ما في وعي ولا في شعور إطلاقا. كثيرا ما نصلي في المسجد نجد أمامنا شاب عمره 20-25 لابس القميص القصير الأكمام لا بأس، لكن صورة فتاة في ظهره نفس شعره ونحن عم نصلي وراه. هذا التقليد الأعمى مصداقا لقول عليه السلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. خطر في بالي الآن حل ثاني للقمصان إذا كان هناك ممكن أن تلبس داخليا ويلبس فوق منها قمصين ساذج سادة بحيث أنه ما يظهر أثر الصورة في هذا القميص الساذج أو بانطو أو جاكيت أو أي شيء كان. صورة صغيرة فوق الجيب مهما كان ممكن يغطيها بأن يلبس ساتر. ممكن. نحن أحيانا تأتينا وجوه مخدات فيها صورة طاووس أو شيء من ذلك، من حيك الرأس بحياكة تطريز جديدة تروح المعالم. الطريقة الثانية إن كان كما قلت أنها صورة صغيرة يوجد بعض اللافتات صغيرة تضع على يعني ممكن شجرة أو أي شيء وتخيط عليه حتى يستفيد منها. يعني حل الشيخ جزاه الله خير مناسب ان يلبسها داخلي. هذا التاجر هو يبيع. لا لا هو لا يبيع هو لنفسه لكنه هداه الله سبحانه وتعالى. نعم نعم قديمه عنده. نعم. عندنا يا اخي العزيز بالنسبه لزكاه الفطر في شهر رمضان في هذيك الديار نادر من يعني ان تجد انسان تنطبق عليه شروط الزكاه الوارده في سوره التوبه. فعند جمع هذه الزكاة زكاة الفطر طبعا هناك ناس يجمعون فلوس نقد وناس يجمعون طعام، هل تحول هذه الزكاة مثلا إلى أفغانستان؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني، هل يجب أن تصرف في أفغانستان قبل خروج الشهر أم لا بأس إن صرفت بعده؟ أي شهر ثاني؟ شهر رمضان طبعا. قبل خروج الشهر قبل انتهاء هذا الوقت. هي زكاة الفطر. زكاة الفطر. نعم نعم. يعني أنا ممكن أتصل تليفون أو أبعث شيك يصل إلى أفغانستان لكن ممكن يصرف بعد هذا الوقت. فهل أنا أخرج عني الإثم إذا أبعث؟ أنا أقول لك طريق إنه يعني تورع زمتك. أنت وغيرك. أولا أنت جعلت ناس بيطالوا قيمة وناس بيطالوا طعام، فهل تجدون من يطعم هذا الطعام في هذيك الديار؟ أو من الأخيرة جاء حوالي 12-13 ألف صومالي. فنحاول أن نجد المحتاجين من الصوماليين كوي. لكن نفرض أننا على سنيس أننا لم نجد المحتاجين فماذا نفعل؟ ولذلك أنا لما ذكرت أنه

وبده يشمل فيهم الستة من شوال. هاي مرتبة ثانية منقول ينوي قضاء مما عليه من رمضان ويفعل ويضم إلى هذه النية نية ست من شوال. هذا لا يكتب له عشرة زائد عشرة، هذا يكتب له عشرة زائد واحد. هذا الواحد هو النية الطيبة، لقول عليه السلام في الحديث القدسي: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها له عشر حسنات، إلى مئة حسنة، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. هاي المرتبة الثانية، انكتب له لا أقل 11 حسنة. المرتبة الثالثة والأخيرة بيصوم مما عليه وبس، لا بيحضر حاله دون ست من شوال، أو يمكن ما يدري أنه بيجهل شوال كما هو شأن كثير من العرب المتغربين. واضح؟ جزاك الله خير. هنا مسألة في القراءات، رجل يريد أن يقرأ مثلا سورة الصف، فقرأ كل آية بقراءة تختلف عن الآية التي تلحقها، أو كل آية بحرف يختلف عن الحرف عن الآية التي تلحقها، هل هذا جائز في المجلس الواحد؟ نعم. هل فعله هذا جائز؟ هذا بارك الله فيك يختلف باختلاف النية. هل نسمع نحن من القراء؟ لا يجوز إطلاقا، لأنهم يقصدون الفن ولا يقصدون العلم، لا يقصدون تعليم الناس أنه هي قراءة وهذه قراءة، لأنه هنا يقال أوردها سعد وسعد مشتمل، ما كذا يا سعد تورد الإبل. هل يبدو يعلم الناس؟ ما بيجي بتفنن وبتفلسف مرة هيك ومرة هيك ومرة هيك، وأي إنسان عنده ذاكرة راح يحفظ هذه القراءة والثانية والثالثة إلى غني. لكن إذا قرأ سورة ما على قراءة ما، وبدا له أن يقرأ آية ما على قراءة أخرى آية ما من أجل التعليم والتذكير، وكان في محضر وفي مجتمع مستعد لتقبل مثل هذا التوجيه وهذا التعليم، وله ذلك. لأن الحقيقة نحن دائما ندعو للرجوع إلى السنة واتباع السلف. هذه القراءات كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها؟ يقرأها كما يتأثر له، تارة هكذا وتارة هكذا، ليس على هذه الطريقة الفوضوية اللي بتضيع الإنسان عن المقصود من التلاوة وهو التدبر، كما ذكرنا آنفا في الآية الكريمة: أفلا يتدبرون القرآن. ولذلك وقعت بعض القصص في زمن الرسول عليه السلام، عمر مثلا سمع رجلا يقرأ آية على غير القراءة التي كان يحفظها، فتخاصموا إياه واخذوا عند الرسول عليه السلام وقال له أنه أنا سمعت هذا الرجل يقرأ، فأجابه عليه السلام بأن هكذا أنزلت، ثم أمرهم أن لا يختلفوا في القرآن. قصدي أن أقول أن الرسول كان يقرأ تارة هكذا وتارة هكذا، فكل إنسان من الصحابة حفظ شيئا نقله إلى الآخرين، ثم قيض لهذه القراءات علماء جمعوا كما فعل أئمة المذاهب الأربعة بالفقه تماما. فلا يجوز لمسلم أن يتعصب لمذهب على مذهب، كما لا يجوز أن يتعصب لقراءة على قراءة، لكن ما صح في أي مذهب وافق الكتاب والسنة تبناه، وما صح في أي قراءة من القراءات المعروفة سبناها أيضا دون أن يوجد فرقة أو خلافة بين المسلمين. أما هذه الصورة التي نسمعها أحيانا من بعض القراء خاصة هذا القارئ اللي اسمه عبد الإيش عبد الباسط قال لي بقرأ لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم عم يخلط القراءة بعض في بعض بحيث بقى خاصة دون المصريين المساكين همهم انه ينطربوا بس ويغنوا له ما همهم انه يكونوا مع القراءة وما فيها من ترغيب ومن ترهيب ومن وعيد وإلى آخره. لعلي أجبتك جزاك الله خير. لكن استباح آخر أنا قلت يا أخي العزيز أنه يستخدم هذه القراءة ليس للتعليم وإنما للتعبد فيقرأها في آن واحد هذه الآية بقراءة كذا وهذه الآية بقراءة كذا هذا جائز؟ لا ما هو جائز جزاك الله ليس جائز. طيب يا أخي الحبيب حصلت قضية عندنا في مسجد اسمه مسجد النور أيضا في تورونتو كان بعض الإخوة يصلوا خلف إمام من الباكستان أظن والله أعلم في صلاة المغرب فصلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأوسط فسلم نزل فالإخوة قال سبحان الله فالإمام ما عرف لم يعرف ماذا يفعل فقال له أحدهم واحد من المصلين بلغة القوم معناه أعد الصلاة فاللي جلسوا ما سلموا فقام الإمام ظنوا أن الإمام قام كي يأتي بالركعة الثالثة ثم يسجد سجود السهو فاقتدوا به وإذا به يبدأ صلاة جديدة فماذا عليهم أن يفعلوا ففصلوا وسألوا فما عرفنا الحقيقة الجواب فماذا عليهم أن يفعلوا الله سعيد سائد لو كان عنده علم أو تذكر بذلك الساعة بيتابوا ركعة معه فإذا قاموا لركعة ثانية باعتباره وامعين هن بينهم المفارقة يسلموا أم يجلسوا هلا المفارقة نية بيجلسوا بيتشاهدوا بيكون صلوا ثلاث ركعات ركعتين مع الإمام الساهي عليه السلام والركعة الثالثة مع نفس الإمام الذي عاد إيش فريضة أيضا خطأ وبيكون الله كتب لهم الصلاة كاملة. هل يسلموا أم ينتظروا الإمام حتى ينزل؟ لا ما ينتظرون يسلم ينهون المفارقة معنى ينهون المفارقة يترك الإمام وشأنه وهن يكملوا صلاته هذا الركعة الثالثة لوحدهم بها؟ اي نعم مو ركعة الثالثة تشهد التشهد الثاني مو انت قلت بارك الله فيك بعد التشهد الثاني لا هذا التشهد الثاني ما اجا انت قلت بارك الله فيك ان هذا الامام قام استأنف الصلاة فقام بعض الناس واقتدوا به صح انا قلت ان الامام صلى ركعتين الاولى ثم سلم هاي عارف فقالوا له اعدها نعم قام يعيدها طيب هل كانوا سلموا مع الامام اقتدوا به ظن منهم انه راح يجيب الركعة الثالثة طيب فانا عم اقول هذا الامام لما سجد السجدة الثانية من الركعة الاولى في الفريضة الثانية طلعها بده يقوم لوين لركعة ثانية بقول الناس اللي كانوا وراء وظنوا انه راح يجيب الركعة الثالثة لما بيشوفوا الامام قام للثاني هن بيجلسوا بنوا المفارقة وبيكملوا التشهد وبيسلموا جزاك الله واضح؟ واضح شيخنا وين مكانها مكانه في الصلاة اللي بتكون لصلاة يعني بالاتفاق تكون صحيحة أما هي مو صحيحة أما على الإمام الشيخ يعمل كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين طبعا يعني لو كانوا علماء بس هذا جاهل الإمام يعني طيب يا حبيبي نعم

وعندي محامي من أهل الكتاب. هذا المحامي أشعر أنه قريب من الإسلام، أحدثه عن الإسلام ويحب أن يسمع عن الإسلام كلام طيب. فمرضت زوجته ودخلت المستشفى، هل يجوز بي أن أذهب إليه لأواسيه لعلها تكون فاتحة خير لأن يدخل إلى الإسلام أم لا يجوز؟ يجوز، ولكن بشرط أن لا يخرج من مسلم مخالف شرعي، لأنه الرسول عليه السلام عاد غلاما يهوديا، هذا ثابت في صحيح البخاري. لكن شو كانت العاقبة؟ لما عاده وجده في حضرة الموت، فقال له عليه السلام قل لا إله إلا الله، وكان عند رأس الغلام أبوه، فرفع الغلام بصره إلى أبيه ينظر إليه نظرة لها معنى، كأنه يستأذنه في إطاعة الرسول عليه السلام، وأبوه يهودي. فالخبيث ما وسعه إلا أن يقول لولده أطع أبا القاسم، فقال لا إله إلا الله ومات. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وهذا في الواقع من كفر اليهود وعنادهم، مصداق قول الله عز وجل في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا اليهودي الخبيث لما شاف ابنه في طريق الموت وبيعرف انه النجاة في الآخرة باتباع الرسول، قال ابنه أطع أبا القاسم، اما هو الخبيث لا يزال كافر. هذا هو وجحدوا بها واستيقنت انفسهم. نسأل الله الحماية. جزاك الله خير يا أخي العزيز. عندنا المصلى في المركز الجمعية، جمعية بدر، هذا عندنا في انحراف بسيط عن القبلة، انحراف قليل جدا. هل أحيانا التفت الإمام خلف ساجد الصف مستقيم خلفه، هل في ضير في الاستقامة في أثناء التوجه إلى القبلة لو استقام الصف هذا؟ لأنه الانحراف بسيط، يعني ممكن أمثل لك إياه. لا أنا فهمت عليك. طبعا التحديد كان على البوصلة. طيب تحديد القبلة كان على البوصلة. إذا منين جاء الانحراف؟ لا هذا هو يعني، فكان التحديد فيما بعد يعني. وضع البيت، ما بني البيت مزيد. أقول يعني فيما بعد استعملت البوصلة فتبين أن جدار البيت منحرف عن القبلة قليلا. قليلا. هكذا. أما هو لم يبنى مسجدا على البوصلة، لم يبنى مسجدا، هذا هو. اي نعم. طيب الآن شو بترتب من وراء الانحراف اللي اقتنعت به بناء على البوصلة؟ إذا كان بترتب مفسدي خليكن على الصف المواجه للجدار، ولو كان الصف والحالة هذه منحرفا شيئا قليلا عن القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة. أما إن كان لا يترتب مفسدة الإنسان يشتهر يستقبل القبلة. لا هي حقيقة لو استقمنا كان يتسع أكثر الناس. إيش يصير؟ يتسع إلى عدد أكبر. طيب يعني فقط لو كانت مستقيمة تماما إلى الجدار كان بدل أن يصلي مثلا 50 يصلي 70 هذا المكان. هذه فائدة يعني، أحد الفوائد. إذا لماذا لا تنحرفون؟ هل نفعل هذا؟ لماذا؟ جزاك الله خير. لا ما ننحرف، إذا ما انحرفنا يصلي 70، إذا ما انحرفنا يصلي 50. طيب على كل حال الجواب هو نفسه، وهو العبرة الآن هنا فلا ينظر إلى القلة والكثرة بمقدار ما ننظر إلى استقبال القبلة. هذا شيء. الشيء الثاني تكثير العدد. بإمكاننا أن نتأخر بالصف، يعني يقف الإمام محل الصف الأول، بيجي الصف الأول بعد الإمام بالعدد الكثير، عدد 70. الصورة اللي بتضطرنا أن نحرص حينئذ على عدم استقبال القبلة جيدا فيما إذا كان المسجد يغص أو الدار يغص بالمصلين يوم الجمعة مثلا، حينئذ إذا كان يترتب تشويش أو مفسد أو ما شابه ذلك بتصلوا بهذا الانحراف. يعني أنا فهم تماما، لو فرضنا الآن هاي القبلة ومنحرفة كما تقول أنت، هالزاوية هاي زاوية منفرجة، مفهوم هذا الكلام ولا زاوية حادة؟ هي قائمة. لا هيك أقصد، اتصال هذا الجدار، هذا الجدار مع هذا الجدار، يا بشكل زاوية قائمة يا زاوية منفرجة يا زاوية حادة. ها طيب، فالآن هاي القبلة تبعكم وهذا الجدار تبعكم، حسب أنا ما فهمت أنه إذا صليت مع الجدار راح يسع الصف 70، أما إذا انحرفت راح يسع 50. ليش؟ لأنه هذا الجدار منحرف. هيك لا مش الصف يا شيخ، المكان كله. لا لا عم أقول لك، أنت خليك معي. صحيح. هذا هو المكان. هذا هو المكان والقبلة منحرفة، بس هذا جدارنا. الآن هذا الجدار مع هذا الجدار حسب ما فهمت منك مشكل زاوية حادة. لا هو حقيقة مشكل زاوية قائمة، لكن إذن ممكن أوضح لك. يعني أنا لم أقصد عن الصف كصف واحد، وإنما عن المكان ككل، لأنه المكان هذا هو المكان. القبلة لو كانت هكذا مستقيمة كان صفين صفوف مستقيمة، لكن لو كانت ينحرف هكذا صفين هكذا حيضيع صف أو صفين في الطريق. فالحظ يا أخي الحبيب، فبضياع صف أو صفين حيقل العدد من 70 إلى 50. لا أنت ذيك سألت الصف بيصير 70 أو 50، مجموع الصفوف. مجموع الصفوف الآن يختلف الأمر. طيب هل يمتلئ هذا المكان بالمصلين؟ أحيانا يمتلئ. فأنا بقول هاي أحيانا هاي وجه الضرورة، أما غير أحيانا في ضرورة. غير أحيانا لا نفعل. هذا هو. كفارة اليمين يا أخي الحبيب الواردة في سورة المائدة، هل هي مرتبة أم أنها بالاختيار؟ أنا أظن مرتبة. في سورة واردة بقى. أي نعم، هي الآية أظن صرح فيها بأنه إطعام 10 مساكين فمن لم يجد فصيام 3 أيام فمن لم يستطع. سترمزيادة لا، أول شيء أعطاك عتق رقبة. إيه عتق رقبة اليوم ما في. ما طيب حديد. بعدين إطعام 10 مساكين بعدين صيام 3 أيام. هو على هذا الترتيب وعلى هذا. هل هي بهذا الترتيب؟ اي نعم. لا استطيع ان انتقل من مرتبه الى مرتبه الا بعدم الاستطاعه. ايوه بعدم الاستطاعه. مثلا العتق ما في عتق رقاب اليوم. فاذا تجي المرتبه الثانيه وهي الاطعام. المسح على الجورب، هل للجورب شروط؟ لا، الا المده فقط. مدة المس. أيضا إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هل يشمل هذا أيضا البنطال؟ كل شيء يشمل، كل شيء. ما طاب على الكعبين ففي النار. جزاك الله. هنا مسألة حقيقة بالنسبة لدخول المسلمين أو بعض الأحزاب أو الجماعات الإسلامية البرلمانات، هل هذا جائز في هذا؟ أبدا لا يجوز.